طب احنا الحمد لله ما انتهينا من رسالة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في المصطلح، ورسالة الشيخ رحمه الله عليه من افضل يعني الكتب للمبتدئين في علم المصطلح، اردنا يعني ان نعقبها برسالة للحافظ ابن حجر العسقلاني. والسبب هو ان الحافظ ابن حجر رحمه الله في علم المصطلح رجل رشيد وقوله سديد، كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية أقواله في العقيدة والفقه وأصوله واللغة مسددة، كذلك هذا الرجل سبحان الله أقواله في الحديث مسددة، فهو يعني أصبحت الاصطلاحات التي يذكرها ابن حجر والتعاريف والفروق وغير ذلك مستحسنة عند العلماء، فكل من جاء بعد ابن حجر صار على ما صار عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله. فألف رسالة النخبة، نخبة الفكر، نخبة يعني من الرأس، انتخبها من رأسه، نخبة من فكرتي، وهذه النخبة اشترت بالآفاق رغم أنها صغيرة، يعني في المخطوطة عندنا ورقتين فقط النخبة، فاشتهرت اشتهار عظيم وشرحوها الناس ونظموها. من أفضل من شرحها هو نفسه الإمام ابن حجر الحافظ، سماها نزهة النظر، شرح نخبة الفكر، وشرح حقيقة قيم جدا، وهو ليس بذاك الطويل الممل ولا بالمختصر المخل، إنما من الشروح المتوسطة. وكل ما سوف يمر معنا في النخبة اعرف أنه هو العمدة عند أهل العلم في علم مصطلح الحديث، كل ما يذكره ابن حجر أو غالبه هو العمدة عند العلماء في علم مصطلح الحديث، كل من ألف في المصطلح يدور حول اصطلاحات ابن حجر، قليل الذي يخرج عنها، قليل الذي يخرج عن هذه المصطلحات، لأنه رحمه الله كما قلنا أنه رجل رشيد وقوله سديد رحمة الله عليه. نعم شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والسامعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة شيخ الإسلام علم الأعلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهيد بن حجر الشافعي، الحمد لله الذي لم يزل عالماً قديراً حياً قيوماً سميعاً بصيراً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكبره تكبيراً، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله الله الذي أرسله إلى الناس كافةً بشيرًا ونذيرًا، وعلى آل محمدٍ وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن التصانيف باصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. نعم، يعني أن التصانيف كثيرة للعلماء في القديم قبل ابن حجر، وفي الحديث يعني في زمان ابن حجر كثيرة المصنفات، ف عرض عليه رحمه الله أنه يجعل المصنف مختصر، فجعل النخبة ثم شرحها النزهة، والنزهة مهما تقرأها يقول ما تملها. أذكر أني قرأت هذه الرسالة ما يقارب 50 مرة، وكل ما أقرأ سبحان الله يتبين فوائد كثيرة يعني غفلت عنها في القراءات السابقة، فهي حقيقة يعني رسالة قيمة قيمة جدا، يعني لا يستغني عن هذه الرسالة لا طالب علم ولا عالم. نعم. فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرهبرزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. نعم، طبعا علم المصطلح مر بمرحلتين، مر بمرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة الأئمة الأوائل المتقدمين، متقدمي الأئمة، ولكن القوم ما صنفوا فيه رسالة مستقلة، إنما يذكرونه ضمن كتب لهم، إما سؤالات أحمد بن حنبل يذكر بعض المسائل، سؤالات علي المديني، سؤالات ابن معين، يذكر بعض المسائل. أو بعض الأئمة ألف كتاب وذكر فيه بعض مسائل المصطلح كمقدمة مسلم، ذكر بعض المسائل، كالعلة الصغرى للترمذي ذكر بعض المسائل، كرسالة أبي داود لأهل مكة ذكر بعض المسائل، كمقدمة الدارمي ذكر بعض المسائل، كمقدمة ابن ماجه ذكر بعض المسائل، مقدمة ابن حبان ذكر بعض المسائل. يعني ما صنفوا كتاب مستقل في علم المصطلح، إنما كانت ضمن يعني كتب أخرى، إما كتاب حديث ذكر فيه مقدمة، ذكر بعض المسائل متعلقة في علم الحديث، مسائل قليلة جدا. هذه كان المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة التصنيف المستقل، وأول من صنف مستقل هو القاضي أبو محمد الحسين الرامة هرمزي، صنف كتاب المحدث الفاصل وهو كتاب المطبوع، لكن ما ذكر كل علم المصطلح. قال ابن حجر قال لكنه لم يستوعب، يعني ما ذكر كل علم المصطلح، ما ذكر كله، ذكر نعم علوم كثيرة في علم المصطلح لكن ليس كل علم المصطلح. والسبب لأنه إذا صنف الإنسان في علم لم يسبق سوف يترك إيش أشياء كثيرة، هذا معروف. كل إنسان يصنف في علم جديد لم يسبق يخوض فيه في التصنيف فإنه يعني سوف يترك أشياء كثيرة. لذلك هنا الرمى هرمزي ما استوعب علم المصطلح، ولا كتابه قيم مطبوع. نعم. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب. والحاكم صاحب المستدرك ألف علوم الحديث رسالة مطبوعة صغيرة، لكن أيضا يحتاج إلى تهذيب وإلى ترتيب، وإلا أيضا رسالة قيمة لكن تحتاج إلى ترتيب وتهذيب. نعم. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعد أبو نعيم الأصبهاني مشى على ما فعل الحاكم، نفس كتاب الحاكم وزاد عليه، لكن أيضا مع هذا ترك أشياء كثيرة. نعم. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. نعم. ثم جاء الخطيب وهو من أفضل من صنف في علم الحديث، يصنف في باب مستقل، فكل من جاء بعد عيال عليه، عيال على الخطيب، كما قال ابن نقطة أو بكر ابن نقطة يقول كل من أنصف علما علم أن المحدثين عيال على كتب الخطيب، عيال على كتب الخطيب. نعم. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. يعني الخطيب البغدادي، يعني أن الخطيب قل ما تجد مبحث في مباحث الحديث إلا وصنف فيه رحمه الله. نعم. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. نعم. يعني المنصف علم أن كل من جاء بعد الخطيب عيال عليه، لأنهم يأخذون من أقواله، كل من جاء بعد الخطيب أخذوا بأقوال الخطيب، ابن الصلاح العراقي، ابن كثير النووي، حتى ابن حجر، كل من جاء بعده أخذوا بأقوال الخطيب. قال ابن نقطة قال كل من أنصف، يعني كل شخص منصف علم أن من جاء بعد الخطيب عيال على كتبه، يعني يدورون حول كتب الخطيب، قال في الكفاية، قال في الجامع، قال في كذا، في المحدث، وهكذا. نعم. ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع. نعم. هذا من أفضل الكتب في معرفة إيش الرواية، كتاب الإلماع، هذا في باب الرواية فقط، في باب الرواية للقاضي عياض. نعم. وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. وهذا الكتاب أبد ما منه فائدة أبدا، حتى قال شيخنا ثناء الله رحمه الله، كان من كبار علماء الحديث، لما قرأنا النزهة قالوا هذا يسع المحدث جهله، يعني يسأل المحدث جهل، يعني ما في فائدة أبدا، ما هي فائدة. نعم، حتى لما قرأناه الكتاب عندنا موجود أبدا، كل ما فيه ما تجد يعني مبحث قاله يعني رحم الله و يعني وافقوا عليه العلماء، كل مبحث يذكره منتقد. نعم. وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح عبد الرحمن الشهروزي نزيل دمشق. نعم، هو ليس بعربي بل هو كردي من الأكراد، ابن الصلاح كردي من الأكراد، وكان سلفي العقيدة، جاء في ترجمة أنه كان سلفي العقيدة رحمه الله. نعم، نزيل دمشق فجمع ولما ولي تدريس الحديث. نعم، فجمع لما ولي، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء. نعم، فهذب فنون يعني علم المصطلح، وأملاه على الطلاب شيئا فشيئا. نعم، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة. نعم، يعني أن ابن الصلاح اعتنى بتصانيف من؟ الخطيب. قلنا كل من جاء بعد الخطيب عيال عليه. نعم، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومختصر ومعارض له ومنتصر. نعم، يعني إخوة، أكثر كتاب مصطلح خدم في الدنيا كلها كتاب ابن الصلاح، يمكن الشروحات عليه والتعقيبات والاشتراكات تزيد على الألف، ألف عالم تقريبا، هناك من شرحه، هناك من نظمه، هناك من استدرك عليه، هناك من نصره، كتب كثيرة جدا تعجز المكتبات عن الكتب التي شرحت علوم الحديث لابن الصلاح. اختصره ابن كثير، اختصره النووي، اختصره ابن الملقن، اختصره ابن جماعة، اختصره. هناك من وضع نكت يعني فقط فوائد فقط، كابن حجر وقبله الزركشي، وهناك من تعقب عليه كالحافظ العراقي وغيره والمغلطاي، هناك من نظمه منظومة كالعراقي كالسيوطي. الشاهد يعني كتب كثيرة جدا جدا على هذا الرسالة مقدمة ابن الصلاح تسمى علوم الحديث، حقيقة من أفضل الرسائل التي صنفت في علم مصطلح الحديث، فكل من جاء بعد ابن الصلاح أيضا صار على ما صار عليه ابن الصلاح. نعم، سبب تأليف النخبة وشرحها. فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر بمصطلح أهل الأثر. نعم، يعني لخص أشياء في علم المصطلح ليست من كتب ابن الصلاح، بل عامة ابن الصلاح والخطيب وغيره من كان قبل ابن حجر. نعم، على ترتيب ابتكرته. نعم، ابتكر هو اللف والنشر، يسمى اللف والنشر. نعم، وسبيل انتهجته، يعني أن الذي مشى عليه ابن حجر ما ذكر من كان قبله، يعني من حيث الترتيب والتعريفات، لأن ابن حجر في التعريفات سوفيات إن شاء الله في الدروس القادمة خالف تعريفات من كان قبله كله، لأن التعريفات إخوة مرت بمرحلتين، التعريفات التي قالها ابن حجر ومن وافقه، والتعريفات التي قالها ابن الصلاح ومن وافقه. نعم، مع ما ضمنته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد، فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها بالإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. نعم، لماذا قال هذا صاحب البيت أدرى بما فيه؟ قيل لأن بدر الدين العيني الحنفي كان قرين لابن حجر، له شرح البخاري، بينه وبين ابن حجر يعني منازعات أقران. ابن حجر في فتح الباري ينتقد إيش؟ بدر الدين العيني، والعيني في كتبه ينتقد ابن حجر، كل شخص ينتقد إيش الآخر. ذهب ابن بدر الدين وشرح النخبة مالت ابن حجر، فلما علم ابن حجر قال أنا صاحب النخبة، صاحب البيت أدرى ما فيه، فشرحها. قال حتى إيش؟ حتى يعني يبين أن شرحه أفضل من شرح ذاك الرجل. فين اسمع شرح العيني غير موجود الآن، غير موجود. نعم، فهذا معنى قوله لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، أراد يعني رد على العيني. نعم، وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك، فأقول طالبا من الله التوفيق بما هنالك. نعم، نقف عندها، نكتب اليوم فقط في مقدمة ابن حجر رحمه الله، إن شاء الله في الدرس القادم سوف نشرح في شرح الرسالة. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.